هذا ما هي 14 بلد اسلامي. عود مالي فقط يعني. يا اخي هذا تعامل بارك الله فيك، ما نبهنا على هذا. يعتبر انه توكيد. لا يكفي ان تقول انا لا اكل الربا. يكفي انك تؤكل الربا غيرك. أيوة. تطعم الربا غيرك. هذا المال الذي انت تودعه في البنك، ماذا يفعل به صاحب البنك؟ يرادي به. فاذا انت كنت السبب. نعم. يعني ولا مؤاخذة. جزاك الله. لو تفكرنا الان اي بنك في الدنيا، نعم، رأس ماله العملاء. نعم. فلو ان هؤلاء العلماء سحبوا رؤوس اموالهم افلس البنك. نعم. لا يستطيع عمله. اذا البنك يقوم على ايداع المتعاملين معهم. نعم. اموالهم عنده. الشيخ نعم. هذه مساعدة، أكبر مساعدة. وإن كان تحويل، يعني مجرد تحويل. هناك تحويل، مجرد تحويل هذا لا بأس. الشيخ نعم. هذه مساعدة أكبر.